طهور ويسمى أيضا مطلق. طبعا ليه سماه مطلق؟ طبعا هو لو كل لما بتقرأوا الفقه الآن كل اسم يمر معكم أو كل تعريف لشيء لابد أنك تفهمه وش تعرف الفقهاء ليش سماوه الاسم ذا، لأنه من وراء معرفتك لماذا سمي هذا الشيء بهذا الاسم تفهم برشا أحكام. واضح؟ لما سماه مثلا الماء الطهور هو مبالغة من الطهارة، هذاك الطاهرة وكمعروف الطهور بمعنى أعلى منه، مبالغة في الطهارة. الماء المطلق سماوه مطلق أيضا بمعنى عكس المطلق، شنو فهم؟ مقيد. فهم مطلق ومقيد. لذلك لما سمي مطلقا قيل هو المطلق عن كل قيد لازم، يعني هل ما هذا مطلق عن كل قيد يلزمه، يلزمه بشيء. مثال للماء المقيد حتى تفهموا، بالمثال يتضح المقال. تقول مثلا ماء ورد، عرفتوه ماء الوردة؟ الورد كي قطروه يسمى ماء ورد. طيب هل أنت تنجم تجيل ماء الورد هذاك وتحطه لي في كاس مثلا؟ نقول لك أنا شنو هذا؟ شنو باش تقول لي؟ ماء ورد. نجمش تقول لي ماء وتسكت، ماك تخاف أني نغلط فيه نشرب، لابد أنك تقول لي إيش؟ ماء ورد. إذن أنت قيدته، الماء قيدته بكلمة ورد. ينجمش هالقيد هذا يتفك؟ قيد لازم، هذا يسمى قيد لازم. لذلك في الماء الطهور قالوا مطلق، المطلق عن كل قيد لازم، فما حد شيء قيده. لما تقول ما يكفي تقول ما خلاص ناس عرفته، ما تحتاج انك تقول ما كذا، فما قيود اخرى ولكني مشي لازمه، كما تقول ماء بحر ولا ماء نهر ولا ماء سب حنفيه ولا ولكن هذا مش لازم القيد هذا، يكفي انك تقول لي ماء. واضح؟ طيب هذا النوع الأول اللي هو تصح به العادات والعبادات، بل لا تصح العبادات إلا به. النوع الثاني هو النجس اللي قلنا إيش يطرح. النوع الثالث اللي هو الماء الطاهر اللي هو قلنا يصلح للعادات. قال الشيخ أو طاهر لعادة قد صلح. جاء الآن لهنا باستثناء، نرجع تو للماء المطلق، مش نرجع تو نحكيه على الماء المطلق. شنو قال فيه؟ قال إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة، تقول مغرة ولا مغرة كلاهما صحيح وإن كان الأصح بالفتح، كمغرة إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق. هو يتكلم الآن على الطهور. لهنا الاستثناء هذايا لشنو؟ للماء الطهور. الماء الطهور قال لك مش دائما يكون لم يخالطه شيء أو لم يتغير بشيء. مش نحن من الأول قلنا الماء الطهور اللي هو شنو؟ ما لم يتغير بشيء، اللي سلم من كل التغيرات، ما هكا ولا لا؟ الشيخ قال لك الماء الطهور مش ديما هكاك، ساعة ساعة الماء الطهور تلقاه متغير بمغرى. المغرى هو ما يستقر في قعره، سواء كان طين ولا كالطحلب هذاك الأخضر ولا سبخة أبيض من اللوت، هو من أصل الماء. البحر متغير مش متغير؟ ما فما فيه صفة متغيرة اللي هو الطعم مالح. واضح؟ الوديان أو السبخات ساعة ساعة تلقاه متغير إيش؟ اللون، ساعة الرائحة ولكن هل هذا من أصل الماء ولا بفعل فاعل؟ من أصل الماء. لذلك شنو قال؟ قال إلا إذا لازمه في الغالب. لازمه شو معناته؟ معناته ما لا ينفك عنه، موجود فيه دائم. أو كما قال لكش دائما، قال لك إذا إلا إذا لازمه فيش في الغالب. ربما يجي فصل من الفصول إنه الماء يصفى، ولكن أغلب السنة الماء ما هو الصاف. مثال ذلك مثلا لما يجي مثلا الخريف النباتات ما يتموت ولا لا، في الشتاء تبدأ تطلع النباتات شوي وفي الربيع وتبقى موجودة حتى للصيف. إذا عين مثلا جدول ولا عين ولا ساقية على حوافها مثلا نبتة رائحتها طيبة، لما يمر الماء يحتك بهك النبتة هذيك. واضح؟ لما الماء يمر من هك النبتة هذيك جيت شم ريحة الماء تلقاها في ريحة حبق ولا ريحة كليل ولا